سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أعزائنا المشاهدين، هذه حلقة جديدة في هذا البرنامج العظيم فاعلم، فالعلم سبيل الجنة، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. وفي هذه الحلقة نتكلم عن خلق جديد من أخلاق نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو نصرة الضعفاء، نصرة الضعفاء والانحياز لهم. ربنا سبحانه وتعالى قال لنبيه عليه الصلاة والسلام كما ورد بالقرآن الكريم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. النبي عليه الصلاة والسلام كان خير السامعين والمطيعين لله سبحانه وتعالى، كان أشد الناس التزاما بكلام ربنا جل وعلا، كان محبا لربه، محبا لأمره، منفذا له على أفضل وأحسن ما يكون. كان النبي ينفذ هذا الأمر مع ضعفاء المسلمين، ينحاز إليهم ويتلطف معهم ويرفق بهم ويعتني بهم ويهتم بهم عليه الصلاة والسلام، وكان يبحث عنهم دائما، يجد نفسه معهم، كما في الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أو من حديث أبي الدرداء قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ابغوني في الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. كلام مهم، ابغوني في الضعفاء، يعني تجدوني دائما مع الضعفاء. إذن هو لا يستعلي ولا يستنصر بوجهاء الناس بالقدر الذي يجلس مع الضعفاء وهم أقرب الناس إلى الله سبحانه وتعالى بتقواهم وانكسارهم إلى ربهم سبحانه وتعالى. فيقول: ابغوني في الضعفاء، ابحثوا عني عند الضعفاء، أو اتركوا لي الضعفاء، خلوني مع الضعفاء. هؤلاء الناس أحوج إلى المواساة، ولأنهم انكسارهم وقربهم وإخلاصهم لله عز وجل يكون أظهر من غيرهم. فلذلك يقول: ابغوني في الضعفاء. وحدث مرة في كما ورد بصحيح البخاري أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، كان سعد كما تعلمون من أشد الرماة ومن أشد المقاتلين، وكان قائدا لجيش المسلمين في القادسية وفي مواطن أخرى. فأراد أن يعرف، يعني سعد كما تعلمون من العشرة المبشرين بالجنة، فهو رجل صالح، رجل فاضل، لكن أراد أن يسأل سؤالا يعرف به قدره ودرجته عند الله سبحانه وتعالى. السؤال هذا، يعني قبل أن أقول الحديث، مفهومه أن يا رسول الله، لما يكون الواحد يعني صاحب عطاء كبير في المسلمين، هل تكون درجته يعني على قدر هذا العطاء؟ إذا كان هو مدافعا قويا وحاميا للناس في الحرب، كلما أرادوا أن يستعينوا بأحد من الناس أو يساعدهم أو يستقون به بعد الله عز وجل، فهل يكون له يعني فضل أكثر منهم؟ فقال: يا رسول الله، يعني لو أن الرجل كان حامية القوم، يا يعني هو الذي يدافع عنهم وهم يلجؤون ويلوذون به في الشدة، فهل يكون سهمه وسهمهم سواء؟ يعني هل بيكافئ في الدنيا والآخرة زي زيهم ولا بكل فضل؟ يعني فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلم سعد درسا، إن لا يدور بخلدك يا سعد أن هذا يعني يعد فضلا لك على غيرك. فقال له: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، يعني فقدتك. وهذه يعني وإن كانت دعاء ليس على ظاهره، إنما كانت يقال كان يقال هذا الدعاء يعني للتنبيه وللفت نظر الشخص الذي أمامك. فقال له: ثكلتك أمك يا ابن أم سعد، وهل تنصرون وترزقون أو هل ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم؟ إذن الضعفاء هؤلاء هم الذين تنصرون بهم وترزقون بهم. والمقصود بالضعفاء هنا يعني ضعفاء الصالحين، ضعفاء المؤمنين الذين ليس لهم وجاهة في الناس، مش معروفين ومشهورين ويشار إليهم بالإصبع، ولا يملكون من المال الكثير، ضعفاء أيضا لا يظهرون في الناس لا بأموالهم ولا بمناصبهم ولا بجاههم، لكنهم بينهم وبين الله صلة قوية. هؤلاء الضعفاء، وقد يكون من ضعفهم لا يستطيعون الخروج والقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مع جيوش المسلمين، ولكنهم عندهم صلاح وعندهم رغبة في نصر الله سبحانه وتعالى ونصر جنده، لكن لا يملكون ذلك. فلا شك أن دعوتهم واصلة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم. فسعد رضي الله عنه وجد يعني في مرة أن له فضل، يعني والفضل هذا فعلا كان له فضل في ظاهر الأمر في جهده وعطائه ومساهمته وبلائه، لكن أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرفه أن ليس الجزاء دائما على مثل هذا الجهد وهذا المجهود، وإنما قد يأتي الجزاء لرجل ضعيف لا يملك شيئا مثل ما تملك أنت، لا يملك قوتك ولا يملك مالك ولا يملك شجاعتك، لكنه عنده انكسار وذلة لله سبحانه وتعالى على هذا الضعف، فقويت علاقته بربه وقويت تقواه وقوي إخلاصه، فتكون دعوته أسبق والله لها أسمع سبحانه وتعالى. فرأى أن له فضلا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، إنما ينصر الله هذه الأمة بضعيفها، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم، بدعوتهم وصلاتهم وإخلاصهم. لا شك أنه بيكون في صلاته أكثر تركيزا من غيره، لا شغله مال ولا شغله مشاغل كثيرة، دماغه يعني مركزة، فهو في صلاته، ولذلك بدعائه يستجيب الله سبحانه وتعالى ويرفع. إذن نبهه النبي صلى الله عليه وسلم أنكم تنصرون بالضعفاء وضعفاء المسلمين، وليس المقصود الضعفاء الذين لا يصلون والذين لا يصومون، أو ضعفاء العبادة الذين يعني هم في ملل من العبادة أو ترك لأجزائها أو لكلها أو لمعظمها، إنما المقصود هنا من قوي إيمانهم وضعفت حيلتهم. وهذا يظهر كما جاء بالقرآن الكريم في سورة التوبة، قال الله سبحانه وتعالى: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. ليس على الضعفاء ولا على المرضى، الضعفاء الذين لا يستطيعون الخروج للقتال في سبيل الله، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون، لا يجدون ما ينفقون، ليس عنده مال يستطيع أن يشتري جملا أو فرسا يخرج به إلى القتال كما ستوضح الآيات. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين، يعني ليس هناك حرج أيضا على، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم، يعني جاءوا إليك وقالوا لك يا رسول الله اعطنا جملا نخرج معك في سبيل الله، أو اعطنا فرسا احملنا عليه نخرج معك، قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ما عندي فرس ولا عندي جمل ولا عندي شيء، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. الذي شهد لهم بأن أعينهم فاضت من الدمع حزنا في القلب وصدقا في القلب أنهم يريدون نصر الله سبحانه وتعالى ونصر دين الإسلام، شهد الله لهم بذلك، علم إخلاصهم ونيتهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج إلى غزوة وطلب منه بعض المسلمين أن يشارك في نصر الله ورسوله بالقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه لا يجد دابة يركبها، فكان النبي يقول له وأنا لا أجد لك ما أحملك عليه، فيحزن. وهذا يظهر في الرواية التي في البخاري، رواية أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى غزوة تبوك وهو راجع، فلما دنا من المدينة اقترب من المدينة قال للمجاهدين إن بالمدينة أقواما، الناس اللي هم لم يجدوا شيئا يركبونه ويخرجوا به ويخرجون به مع الجيش، قال عنهم إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا شاركوكم في الأجر، شاركوكم في الأجر أخذوا زيكم. فقال الناس الذين خرجوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم مجاهدين قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة، يعني ياخذوا زينا وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة. ليه؟ حبسهم العذر، يعني لا يملكون شيئا يخرجون به معكم، لا يملكون دابة يركبونها، ليس معهم عدة ولا سلاح، فقراء. هؤلاء يسمون ضعفاء المسلمين، ضعفاء المسلمين، هؤلاء الذين يرزق الناس وينصرون بدعوتهم وبإخلاصهم وبصلاتهم وبدعائهم كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء شاركوا الذين خرجوا في الأجر، الذين خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين في المدينة وبكوا لأنهم لم يجدوا ما ينصرون به الله ورسوله، فكتب الله لهم مثل أجر من خرجوا. لماذا؟ لأنهم حبسوا بعذر ليس لهم فيه يد، فقراء لا يملكون شيء، ضعفاء المسلمين. وهؤلاء الذين ذكرتهم الآية ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. فهؤلاء كان دائما النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهم ويقول ابغوني في الضعفاء، ويجلس معهم ويواسيهم تنفيذا لأمر ربه. كان خلقه القرآن كما علمتم، كان خلقه القرآن، القرآن يقول له واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم، يعني عينك ما تغفلش عنهم، خليهم دايما على بالك وأمامك وتحت نظرك، لأن هؤلاء تنصرون وترزقون بهم. وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم رب أشعث أغبر، لو أقسم على الله لأبره. ربما تجد في الناس رجل لا وجاهة له، أشعث شعره يعني يمكن لا يجد ما يمشطه به، أغبر عليه التراب يعني حاله رثة فقير ضعيف، لكنه لو أقسم على الله سبحانه وتعالى لأبره. يعني لو قال أقسم على الله، شوف احنا احيانا نقول لا تقسم علي، تحلفش علي، الله عز وجل يعني قبل من يقسم عليه. يعني يقسم عليه، يقول اللهم إني أقسم عليك، اللهم إني أقسم عليك أن تسقي الناس، أن تنصر الناس، فيستجيب الله سبحانه وتعالى دعوته. ويعني مشاهد كثير حدثت في السيرة من أناس كانوا يقسمون على الله سبحانه وتعالى ويجيب الله تعالى دعوته. في حديث أيضا عند البخاري وعند النسائي وعند غيرهم، كان يعني أهل الحديث لما فهموا هذه القاعدة إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، كان مثلا أهل الحديث يبوبون لمثل هذه الأحاديث بمثل هذه العناوين. فمثلا تجد البخاري أو الترمذي، الترمذي مثلا يبوب بابا يقول باب ما جاء في الاستفتاح بصعاليك المسلمين. الاستفتاح يعني يطلب أن يفتح الله عليهم بدعاء صعلوك. الصعلوك هذه قد يظنها بعض الناس شتمة، لكن صعلوك معناه فقير، الصعلوك هو الفقير. وكان مثلا البخاري رحمه الله يقول باب من استعان بالضعفاء والمساكين في الحرب. مش استعان بالضعيف يعني يشيله سلاح ولا يشيله دبابة، لا، ضعيف يعني يطلب منه أن يدعو للمسلمين، أن يدعو للمسلمين. وهناك رجل من ضعفاء الناس كان من اليمن، حديث موجود في البخاري ومسلم وغيرهما. الرجل هذا المشهور اللي هو خير التابعين، مين هو خير التابعين؟ أويس بن عامر القرني. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن هذا الرجل الذي لم يره الناس، وسيأتي بعد ذلك في التابعين، وأخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الرجل من اليمن، وأنه من مراد ومن قرن قبيلة، وهذا الرجل رجل ضعيف في الناس غير مشهور ولا معروف، وكان به مرض برص في جلده وشفاه الله سبحانه وتعالى منه، إلا موضع درهم باقي في جسمه يعرف ويرى. وهذا الرجل كان صالحا وكان بارا بأمه، له أم هو بها بار. هذا الرجل بلغ من الصلاح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى به عمر رضي الله عنه وقال له إن رأيته فاسأله أن يستغفر لك، خليه يدعي لك. عمر بن الخطاب هيجي له واحد من اليمن من الناس اللي هي غير مشهورة، فالعملية ليست بالشهرة يا اخواني، ليست المسألة مسألة الرجل السمين الكبير ابو لبس فاخر ولا سيارة فاخرة. هذا الرجل اليمني قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن وجدته يا عمر فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فعمر رضي الله عنه عرف أن دعوة الرجل ده مستجابة، فظل يبحث عليه في الوفود كل سنة، وفود الحج كل ما جاء ناس من اليمن أفيكم أويس بن عامر، يقولوا لا ما معناش هذا الاسم ولا نعرفه، لغاية ما جه في مرة سأل ناس قالوا له أيوة معنا واحد اسمه أويس، ماله؟ قال لهم بس وروا لي. فشافوا واحد من الناس الفقراء الضعفاء، فحدثه بما قال النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يستغفر له، فاستغفر له. أمير المؤمنين عمر طلب منه أنه يقيم في المدينة ويبني له بيت أو يسلمه بيت ويقيم مع المسلمين، قال له لا يعني شكرا واتركني بس لحالي، ناس مختفية في الناس لكن لها دعوة مستجابة، دعوة تكفي الأمة. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتز بهؤلاء الضعفاء ويتفقد أحوالهم، وكان يأخذ لهم مكان في المسجد اللي هم يسمون أهل الصفة، كان يأخذ لهم مكان في المسجد، لا يجدون مأوى ولا يجدون عملا وحالهم ضعيف، يعني يلبسون من الثياب ما لا يكاد يستر العورة، فكان يأخذ لهم مكان في نهاية المسجد يجلسون ويبيتون فيه ويقيمون فيه، وتأتيهم هدايا المسلمين من الطعام والشراب والصدقات، ويعتني بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو المسؤول عن كل فرد في هذه الأمة. وكما قلنا في الحلقة الماضية، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فكل واحد يخلي باله من اللي وراه، عشان ما كانش هيخلي باله النهاردة هيتسأل عن المجموع فيما بعد. الصحابة رضوان الله عليهم انتبهوا إلى هذا الأمر، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما أن المعرور بن سويد رضي الله عنه رأى على أبي ذر، أبي ذر الغفاري، رأى على أبي ذر يعني رداء، رأى عليه رداء، ورأى على غلامه رداء. فإذا الرداء ده جزء بيلبس على الايه، على النصف الأعلى من الجسد، النصف الأعلى من الجسم ما يلبس عليه يسمى رداء. فرأى على أبي ذر، ويسمى برد، رأى على أبي ذر برد، ورأى على غلامه بردا مثله، فقال المعرور بن سويد لأبي ذر رضي الله عنه: أنت تلبس بردا وهذا الغلام غلام مما ملكت يمين أبي ذر، ملك يمين، خادم. فقال له: أنت تلبس بردا وهو يلبس بردا، فلو أخذت هذا البرد ولبسته كان حلة. إذن الحلة معناها أكبر من البرد ولا مساوي للبرد ولا أقل من البرد؟ المفروض كده على هذا الكلام أن الحلة أكبر من البرد في المعنى، فالحلة ما يلبس على الجسم من أعلى ومن أسفل، زي ما احنا نشوف مثلا واحد لابس بنطلون فاخر والتاني معاه لابس جاكيتة من نفس نوع البنطلون ولونه وشياكته يعني، فنقول له لو كنت خدت الجاكيتة دي على البنطلون وعملتها بدلة كاملة، ادي المعنى يعني تقريب بنقرب الصورة. فهو قال له يعني ده غلامك، ده عبد عندك، خد الحلة اللي معاه ديت وكمل بيها اللبس بتاعك، تصير لك بالنسبة لك ايه، تصير بالنسبة لك حلة يعني حاجة كاملة، وشوف له هو لبس آخر. فأبو ذر رضي الله عنه قال له: اسكت، انت ما تعرفش ايه اللي حصل، يعني معناه كلامه كده ده انا بأدب نفسي، بيقوله ده انا بأدب نفسي، ازاي ايه اللي حصل؟ نكمل الحديث. أبو ذر رضي الله عنه قال له: كان بيني وبين رجل كلام، رجل كان برضو من عبيده مما ملكت يمينه من خدمه، كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية فسببته بها، أمه كانت سوداء أعجمية يعني مش عربية، وكانت سوداء فسببته بها، فذكرني لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني اشتكاني للرسول صلى الله عليه وسلم. فالنبي لما يوصله شكوى عليه الصلاة والسلام، عايزين نتعلم، عايزين نتعلم، لأن احنا في حياتنا أخطاء كتير. شوفوا في المشهد ده رسول عمل ايه، رسول وصلت له شكوى، فبيتحقق، بيتحقق ليه؟ لأن الله تعالى أنزل عليه وعلينا: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فإزاي تبين الرسول صلى الله عليه وسلم لما قابل أبو ذر، لما قابل النبي أبا ذر قال له أسابت فلانا، حصل أنك أنت شتمت أنت وهو، أسابت فلانا؟ قال نعم. قال أعيرته بأمه؟ قال نعم. حصل. خلي بالكم ما ردش على الرسول زي ما احنا بنعمل، يا رسول الله ده انت لو تعرف، بس استنى لو تعرف الحقيقة، ده اصل هو اللي قال لي ده. هي كلمة واحدة، أسببت فلانا؟ قال نعم. الصدق. أعيرته بأمه؟ قال نعم. على طول الرسول تبين الأمر، قال له إنك امرؤ فيك جاهلية. القرار، إنك امرؤ فيك جاهلية، يعني لا يفعل هذه الأفعال، ويعير الناس بأمهاتهم وبألوانهم وبأعجميتهم إلا هذه أخلاق الجاهلية. أبو ذر كأنه يعني كان غافل عن هذه المسألة، ولذلك الرد بتاعه بيبين كأنه يعني ما كانش واخد باله. فبيقول له يا رسول الله على حين ساعتي هذه من كبر سني، يعني أنا كبرت في الإسلام وبقيت قديم في الإسلام وفاهم ومذاكر وعارف وكبرت، لغاية دلوقتي لسه فيا من الجاهلية؟ قال نعم. مدام حصل منك بالشكل ده إنك امرؤ فيك جاهلية. يبقى إذن الرسول على حلمه وعلى أدبه وعلى خلقه وعلى كرمه ما كان يجامل على حساب حقوق الناس. قال له إنك امرؤ فيك جاهلية، فيك جاهلية يعني لسه فيك عرق من مما كان في الجاهلية. قال له يا رسول الله لغاية النهاردة؟ ده مشكلة. يبدأ بقى يصلح نفسه، فبدأ يأدب نفسه بقى. النبي عليه الصلاة والسلام قال إنك امرؤ فيك جاهلية، وبدأ يعلمه، عرفه الخطأ فين وحجم الخطأ ايه، وبدأ يعلمه. قال له هم إخوانكم. مين إخوانكم؟ العبيد، العبيد اللي تحت ايديكم. هم إخوانكم كده، هو حتة واحدة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عن خدمنا إخوانكم. هو ده الإسلام، هو ده الإسلام اللي بيكرم الضعيف ولو كان خادما. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصى، قال له هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، جعلهم الله، يعني أراد الله لهذا أن يكون خادما وعبدا عندك، كما جعلك سيدا تخدم جعله خادما. فهذا يعني تقسيم الله سبحانه وتعالى في خلقه وفي عباده. هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخاه تحت يده، اللي معاه خادم تحت إيده، خلي بالنا، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه. ما تكلفوش من العمل حاجة يعني يحجز عن تنفيذها أو على ما ينفذها يكون انقطع قلبه، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه من العمل ما يغلبه فليعينه، فليعينه، فليعينه، يعونه، لأن الله تعالى يقول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، وهذا أخوك، ما تعملش نفسك درجة وهو درجة. صحيح يعني أنت حر وهو عبد، لكن إذا كانت المسألة كده فالله ربنا وسيدنا ونحن عبيده، ولا يظلمنا ولا يكلفنا ما لا نطيق، وهو الرب جل وعلا. والله لو طلب منا أن نقتل أنفسنا، ولو أن كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، والله ينبغي أن نفعل، لأنه الرب سبحانه وتعالى يأمر فينا بما يشاء، لكنه رحيم بنا. قال ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فإذا كان هذا الرب يعاملنا ونحن عبيده بهذه الرحمة، فلماذا لا ترحم عبيدك؟ ولهذا أبو ذر بيأدب نفسه ماشي لابس حلة او لابس برد ونفس البرد ملبسه لمين؟ للعبد اللي وياه، للخادم اللي وياه، عشان خاطر ايه؟ يأدب نفسه ويرفق بهؤلاء الضعفاء. هؤلاء الضعفاء قد ينصر الناس ويرزقون بدعوة احده. والله لو دعا احدهم في يعني في بطن جبل في مغارة وقال يا رب يا رب، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب دعاءه. وعندنا مثل من الأمثلة العجيبة العظيمة، هذا المثل أورده ابن الجوزي حينما كان يتكلم عن بعض العباد والزهاد من ضعفاء الناس في كتابه صفة الصفوة. الصفوة من الناس، خيار الناس مع أنهم ضعفاء. فبيذكر ابن الجوزي رحمه الله في كتابه صفة الصفوة أن محمد بن المنكدر، وكان من العباد الزهاد، يقول محمد بن المنكدر: كنت آوي إلى سارية، اسطوانة، عمود في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعدما نصلي العشاء آوي إلى هذه السارية وأقف أصلي عليها من الليل ما شئت. يبقى إذن هو بعد صلاة العشاء يأتي في مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام وعمل له كده إيه؟ اسطوانة، عمود، يركن عليها، يرتاح عليها شوية، وبعدين يوم يصلي، ياخدها هي السترة بتاعته ويصلي إليها. يقول: فجئت ليلة بعد العشاء، بعد العشاء، وقمت لأصلي، فرأيت رجلا أسود دخل المسجد تعلوه صفرة. يعني الرجل ده أسود اللون لكن وشه منور، يعني تعلوه صفرة. هذا الرجل يقول: سمعته دخل المسجد، هو لسه محمد بن المنكدر عايز يقوم يصلي، فسمعته دخل المسجد وقال، بيقول بقى محمد بن المنكدر كان أهل المدينة في الوقت ده أصابهم قحط، يعني عطش، وانقطع المطر فترة طويلة والناس عطشت واستسقت وخرجوا يستسقون فلم يسقوا. فيقول: دخل هذا الرجل فوجدته أو سمعته يقول: يا رب يا رب، استسقاك أهل حرم نبيك، أهل المدينة استسقاك أهل حرم نبيك، يعني طلبوا منك السقيا، طلبوا منك إنزال المطر، طلبوا منك الماء فلم تسقهم، اللهم إني أقسم عليك أن تسقيها. يقول محمد بن المنكدر اللي هو بيحكي القصة دي، يقول: فقلت: هذا مجنون، ايه اللي بيحصل؟ الناس كلها عمالة تدعي والناس عمالة تقول، وده جاي يقول اللهم إني أقسم عليك أن تسقيها. يعني لسه بيستغرب محمد بن المنكدر، يقول: فقلت مجنون. يعني كل دي دارت في ثواني. يقول: فما رد يده، يعني هو بيدعي، فما رد يده، ما نزلش ايده لسه. يقول: حتى سمعت صوت الرعد خارج المسجد. الرعد بيجي مع الايه؟ الرعد والبرق بيجي مع المطر، كما قال الله سبحانه وتعالى: او كصيب من السماء فيه رعد وبرق، والصيب اللي هو المطر. يقول: فما رد يديه حتى سمعت صوت الرعد، ثم نزل المطر، ثم نزل المطر، فانشغلت. محمد بن المنكدر بيقول: فانشغلت كيف سأرجع لأهلي، سمع المطر برا، ايه كل ده في لحظات، بمجرد ان رفع هذا الرجل يديه ودعا. فلما صوت الرعد وصل إلى المسجد وصوت المطر ظهر من الخارج وسمعه الناس في المسجد، الرجل اللي بيدعي يقول محمد بن المنكدر: فسبح تسبيحات وحمد تحميدات ما سمعتها قط، وقال: يا رب من أنا وما أنا؟ أنا مين وإيه حجمي عشان أدعوك وتستجيب؟ من أنا وما أنا حتى أدعوك فتستجيب؟ يعني أنا دعوت وما كان عندي هذا الظن أن ينزل كل هذا المطر أو أنك ستجيب فيما بعد، لكن في نفس اللحظة أنا مين؟ فالرجل بيستحقر نفسه. فمحمد بن المنكدر لما وجد هذا الرجل بهذا الشكل يقول: ثم قام يصلي، فظل يصلي حتى الفجر، فلما خشي الصبح، خاف أن الصبح يخش عليه، سجد وأوتر، ثم أذن لصلاة الفجر، فصلى ركعتين الفجر وصلى مع الجماعة وخرج. فخرجت خلفه، ده بعد الصلاة مباشرة، فخرج رفع ثوبه يخوض في الماء، وخرجت خلفه أخوض في الماء، لكن المية عطلتهم وفي لسه في ظلمة الفجر. يقول: فدخل بيتا في المدينة لم أعرف أين دخل، فرجعت وجلست في المسجد. يقول: وجئت في الليلة الثانية فجاء الرجل وقام يصلي حتى الفجر، فصلى ركعتين الفجر ثم صلى الفجر مع الجماعة وخرج. اليوم الثاني كان مفيش مطر. يقول: فلما خرج خرجت خلفه وتابعته، عايز يشوفه مين ده وجاي منين وساكن فين. يقول: فرأيته دخل بيتا من بيوت المدينة، فرجعت وجلست في المسجد حتى أشرقت الشمس، فذهبت إليه في وقت الإيه بعد ما ارتفعت الشمس. راح على البيت، يقول علمت البيت وعرفته وذهبت إلى البيت. يقول: فلما وصلت إلى البيت ورآني عرفني وقال: مرحبا يا أبا عبد الله، أتريد شيئا؟ يقول: فوجدته جالسا يخصف الأحذية، بيخيط جزم. فقال لي: مرحبا يا أبا عبد الله، أتريد أن أصنع لك خفا؟ أنت جاي عشان أعمل لك جزمة، أفصل لك جزمة؟ وإذا به إسكاف، اللي احنا بنقول عليه الإسكافي، اسمه في الحديث إسكاف في اللغة. فيقول: وإذا به إسكاف، فبيقول لي: أعمل لك خف ولا جاي أعمل لك حاجة، جزمة ولا حاجة؟ فقلت له: ألست صاحبي بارحة الأول؟ مش أنت اللي كنت جنبي للثول امبارح وإحنا في المسجد ودعيت؟ يقول: فاسود وجهه ونظر إلي بغضب وقال لي: ابن المنكدر، ما لك ولهذا؟ يعني إيه اللي عرفك بالكلام ده وإيه اللي خلاك تتكلم فيه؟ يقول: وغضب غضبا شديدا حتى فرقت منه، خفت وخرجت. يقول: ثم جئته في آخر النهار فذهبت إلى البيت فلم أجد في الدار أحدا، فسألت الناس عنه فقالوا: يا ابن المنكدر، ماذا فعلت مع هذا الرجل؟ قلت: ما الذي حدث؟ قالوا: من وقت أن جئته أنت جمع في صرة كل ما كان يملك من الأحذية والقوالب وأخذها على كتفه وترك الدار. يقول: فبحثت عنه في كل دور المدينة ولا أعرف أين ذهب رحمه الله، يختفي بعمله، ضعيف فقير صانع أحذية. إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم، ابغوني في الضعفاء، هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه هي التربية التي رباها، وها هم رجال محمد صلى الله عليه وسلم. فاللهم ارزقنا التأسي برسولك الكريم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم عملكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. على حققت أحلامنا نجمة سغية هي قوة المدرك العليا سوية.